نعم يا عبد الرزاق. سمح الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في كتابه أضواء البيان في تفسير سورة الأنعام قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. اختلف العلماء في المراد بهذا الحق المذكور هنا، وهل هو منسوخ أو لا. فقال جماعة من العلماء: هذا الحق هو الزكاة المفروضة. وممن قال بهذا أنس بن مالك وابن عباس رضي الله عنهم، وطاووس والحسن وابن زيد وابن الحنفية والضحاك وسعيد بن المسيب ومالك، نقله عنهم القرطبي، ونقله ابن كثير عن أنس وسعيد وغيرهما، ونقله ابن جرير عن ابن عباس وأنس رضي الله عنهم والحسن وجابر بن زيد وسعيد بن المسيب وقتادة وطاووس ومحمد بن الحنفية والضحاك وابن زيد. الله أكبر. هذا يقتضي أن هذا قول الجمهور، أن المراد بحقه يوم حصاده الزكاة. والسورة مدى مكية، والمشهور يعني بعضهم يقول إن الزكاة إنما فرضت في المدينة، وفي الحقيقة القول الصحيح إن الزكاة فرضت بمكة، ولكن تفصيل أحكامها كان في المدينة، لأنه في هناك سور مكية جاء فيها ذكر الزكاة. فأمر بالزكاة أولا إجمالا: وآتوا حقه يوم حصاده. ثم جاء تفصيل ذلك ببيان ما تجب فيه ومقدار الواجب. هذا إنما كان في المدينة بيان أصناف المال الذي تجب فيه الزكاة ومقدار ما يجب. نعم. سمح الله عليك. وقال قوم: ليس المراد به الزكاة، وإنما المراد به أن يعطي من حضر من المساكين يوم الحصاد القبضة والضغث ونحو ذلك. وحمله بعضهم على الوجوب، وحمله بعضهم على الندب، قال القرطبي، وقال علي بن الحسين وعطاء والحكم وحماد وسعيد بن جبير ومجاهد: هو حق في المال سوى الزكاة، أمر الله به ندبا. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما ومحمد بن الحنفية أيضا، ورواه أبو سعيد الخدري عنه صلى الله عليه وسلم قال مجاهد: إذا حصدت فحضرك المساكين فأطرح لهم من السنبل، وإذا جذذت فألقي لهم من الشمارخ، وإذا درسته وذريته فأطرح لهم منه، وإذا عرفت كيله فأخرج منه زكاته. وقال قوم: هو حق واجب غير الزكاة، وهو غير محدد بقدر معين. وممن قال به عطاء كما نقله عنه ابن جرير. وقال قوم: هي منسوخة بالزكاة، واختاره ابن جرير وعزاه الشوكاني في تفسيره لجمهور العلماء، وأيده بأن هذه السورة مكية، وآية الزكاة نزلت المدينة في السنة الثانية بعد الهجرة. وقال ابن كثير: في القول بالنسخ نظر، لأنه قد كان شيئا واجبا في الأصل، ثم إنه فصل بيانه وبين مقدار المخرج وكميته. قالوا: وكان هذا في السنة الثانية من الهجرة، والله أعلم. انتهى من كلام ابن كثير رحمه الله. ومراده أن شرع الزكاة بيان لهذا الحق لا نسخ له. وممن روي عنه القول بالنسخ ابن عباس رضي الله عنهما ومحمد بن الحنفية والحسن والنخعي وطاووس وأبو الشعثاء وقتادة والضحاك وابن جريج، نقله عنهم الشوكاني والقرطبي أيضا، ونقله عنه السدي وعطية ونقله ابن جرير أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما وابن الحنفية وسعيد بن جبير وإبراهيم والحسن والسدي وعطية. واستدل ابن جرير بالنسخ بالإجماع على أن زكاة الحرث لا تؤخذ إلا بعد التدرية والتنقية. وزكاة وزكاة التبني لا تؤخذ إلا بعد الجذاب، فدل على عدم الأخذ يوم الحصاد، فعلم أن الآية منسوخة أو أنها على سبيل الند، فالأمر واضح. وعلى أن المراد بها الزكاة، فقال: فقد أشير إلى أن هذا الحق المذكور هو جزء المال الواجب في النصاب في آيات الزكاة، وهو المذكور في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، الآية. وبينت السنة، فإذا علمت ذلك فاعلم أنه يحتاج هنا إلى بيان ثلاثة أشياء: الأول تعيين ما تجب فيه الزكاة مما تنبته الأرض، الثاني تعيين القدر الذي تجب فيه الزكاة منه، الثالث تعيين القدر الواجب فيها، وسنبينها إن شاء الله تعالى مفصلة. اعلم أولا أنه لا خلاف بين العلماء في وجوب الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. والشعير والتمر والزبيب. والشعير والتمر والزبيب. واختلف فيما سواها فيما تنبته الأرض، فقال قوم: واختلف فيما سواه مما تنبته الأرض، فقال قوم: لا زكاة في غيرها من جميع ما تنبته الأرض. وروي ذلك عن الحسن وابن سيرين والشعبي، وقال به من الكوفيين ابن أبي ليلى والثوري والحسن بن صالح وابن المبارك ويحيى بن آدم، وإليه ذهب أبو عبيد. وروي ذلك عن أبي موسى رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مذهب أبي موسى رضي الله عنه، فإنه كان لا يأخذ الزكاة إلا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب. ذكره وكيع عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبيه كما نقله عنهم القرطبي. واستدل أهل هذا القول بما رواه الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم أنه قال: إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. وفي رواية عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والعشر في التمر والزبيب والحنطة والشعير. وعن موسى بن طلحة عن عمر أنه قال: إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الأربع: الحنطة والشعير والتمر والزبيب. وعن أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهما إلى اليمن. وعن أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهما إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم، فأمرهم ألا يأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربع: الحنطة والشعير والتمر والزبيب. رواها كلها الدارقطني، قاله ابن قدامة في المغني. قال مقيده عفى الله عنه: أما ما رواه الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه صلى الله عليه وسلم إنما سن الزكاة في الأربعة المذكورة، فإسناده واهن، لأنه من رواية محمد بن عبيد الله العزرمي، وهو متروك، قاله ابن حجر في التلخيص. وما رواه الدارقطني من حديث موسى بن طلحة عن عمر أنه صلى الله عليه وسلم إنما سن الزكاة في الأربعة المذكورة، قال فيه أبو زرعة: موسى عن عمر مرسل، قاله ابن حجر أيضا. وما عزاه للدارقطني عن أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ رواه الحاكم والبيهقي عن أبي بردة عنهما. وقال البيهقي: رواته ثقات وهو متصل، قاله ابن حجر أيضا. وقال مالك وأصحابه ابن حجر أيضا وقال مالك وأصحابه تجب الزكاة في كل مقتات مدخر، وذلك كل مقتات مدخر، وذلك عنده في ثمار الأشجار إنما وذلك عنده في ثمار الأشجار إنما هو في إنما هو التمر والزبيب أي فقط. ومشهور مذهبه وجوب الزكاة في الزيتون إذا بلغ حبه 5 أوسق. شغل مرة. وقال مالك أحسن لي. وقال مالك وأصحابه تجب الزكاة في كل مقتات مدخر، في كل مقتات مدخر ماشي. وذلك عنده في ثمار الأشجار، وذلك عندهم عنده أحسن لي. عنده ولا عندهم؟ لا عنده. ها في ثمار الأشجار أحسن لي. إنما هو التمر والزبيب فقط. التمر والزبيب فقط. نعم. ومشهور مذهبه وجوب الزكاة في الزيتون إذا بلغ حبه 5 أوسق، ولكنها تخرج من زيته بعد العصر، فيخرج عشره أو نصف عشره على ما سيأتي. فإن لم يبلغ حبه 5 أوسق فلا زكاة عنده في زيته. وحكم السمسم وبرز الفجل الأحمر، الفجل أحصل لك أحصل لك وبزر السمسم. نعم الفجل الأحمر إيش السمسم مش بعد السمسم وبزر الفجل الأحمر فجل نعم أحصل لك إيش وبزر بالرأي بذر ولا بذر نعم قريب بذر احنا بنعم نعم قريب عندي صلاة بالرأس. وبذر الفجل الأحمر والقرطم حكم الزيتون في مشهور مذهبه يخرج من زيتها إذا بلغ حبها النصاب. وقال اللخمي لا يضم زيت بعضها إلى بعض لاختلاف أجناسها. ومشهور مذهبه عدم وجوبها في التيني، وأوجبها فيه جماعة من أصحابه بمقتضى أصوله. وقال ابن عبد البر أظن مالكا ما كان يعلم أن التين ييبس ويقتاد ويدخر، ولو كان يعلم ذلك لجعله كالزبيب، ولما عده من الفواكه التي لا تيبس ولا تدخر كالرمان والفرسك. والذي تجب فيه من الحبوب عنده هو ما يقتات ويدخر، وذلك الحنطة والشعير والسلت والعلس والدخن والذرة والأرز والعدس والجلبان واللوبيا والجلجان والترمز والفول والحمص والبسيليا. هذه كلها أنواع من الله. نعم. ومشهور مذهبه أن الكرسة أو الكرسة لا زكاة فيها. الكرسة نحصل لك. إيش كرسة؟ شو الكلمة؟ كرسة. الكرسنة. كرسنة. نعم. نعم لا الكرسنة بالنون. كرسنة. نعم نحصل لك. كرسنة. إيه نعم. لا زكاة فيها لأنها علف. طيب. وعن أشهب وجوب الزكاة فيها وهي من القطان عن مشهور مذهبي في باب الربا دون باب الزكاة. وقيل هي البيسلة أو البسيلة وجميع أنواع القطان عند مالك جنس واحد في الزكاة. فلو حصد وسقا من فول ووسقا من حمص وآخر من عدس وآخر من جلبان وآخر من لوبيا وجب عليه أن يضم بعضها إلى بعض، ويخرج الزكاة منها كل واحد بحسبه. وكذلك يضم عنده القمح والشعير والسلت بعضها إلى بعض كالصنف الواحد، وتخرج الزكاة منها كل بحسبه. ولا يضم عنده تمر إلى زبيب، ولا حنطة إلى قطنية، ولا تمر إلى حنطة، ولا إلى جنس إلى ولا إلى جنس إلى جنس آخر غير ما ذكرنا عنه ضمه لتقارب المنفعة فيه عنده. والنوع الواحد كالتمر والزبيب والحنطة يضم بعضه يضم بعض أنواعه إلى بعض كالصيحان وبرياني وسمراء ومحمولة وزبيب أسود وزبيب أحمر ونحو ذلك. ولا زكاة عند مالك رحمه الله تعالى في شيء من الفواكه غير ما ذكرنا كالرمان والتفاح والخوخ والإجاص والكمثرى واللوز والجوز والجلوس ونحو ذلك، كما لا زكاة عنده في شيء من الخضروات. قال في الموطأ: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، والذي سمعت من أهل العلم أنه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة، الرمان والفرسك والتين وما أشبه ذلك، وما لم يشبه إذا كان من الفواكه. قال: ولا في القضب القصب ولا في البقول كلها صدقة، ولا في أثمانها إذا بيعت صدقة حتى يحول على أثمانها الحول من يوم بيعها، ويقبض صاحبها ثمنها وهو نصاب انتهى. والفرسك بكسر الفاء والسين بكسر الفاء والسين بينها راء ساكنة آخره كاف، الخوخ، وهي لغة يمانية، وقيل نوع مثله في القدر، وهو أجرد أملس أحمر وأصفر جيد، وقيل ما ليس ينقع عن نواة من الخوخ ينفلق، وقيل ما ليس ينفلق عن نواه من الخوخ، وإذا كان الزرع أو الثمر مشتركا بين اثنين فأكثر، فقد قال فيه مالك في الموطأ: في النخيل يكون بين الرجلين فيجدان منه ثمانية أوسق من التمر، أنه لا صدقة عليهما فيها، وأنه إذا كان لأحدهما وأنه إن كان لأحدهما منها ما يجد منه خمسة أوسق، والآخر ما يجد أربعة أوسق أو أقل من ذلك في أرض واحدة، كانت الصدقة على صاحب الخمسة الأوسق، وليس على الذي جد أربعة أوسق أو أقل منهما صدقة. وكذلك العمل في الشركاء كلهم في كل زرع من الحبوب كلها يحصد، أو النخل يجد، أو الكرم يقطف فإنه إذا كان كل رجل منهم يجد من التمر أو يقطف من الزبيب خمسة أوسق أو يحصد من الحنطة خمسة أوسق فعليه الزكاة، ومن كان حقه أقل من خمسة أوسق فلا صدقة عليه. وإنما تجب الصدقة على من بلغ جداده أو قطافه أو حصاده خمسة أوسق، انتهى من موطأ مالك رحمه الله تعالى. وإذا أمسك ذلك الحب أو التمر الذي أخرج زكاته سنين ثم باعه، فحكمه عند مالك ما ذكره في موطئه، حيث قال: كيف على هذا؟ وإذا أمسك صلى الله عليه وسلم.